الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء 24 من دروسنا في هذا المسجد المبارك بحمد الله وتوفيقه، وسنشرع إن شاء الله تعالى ونشرف بالحديث عن قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقصة أصحاب الكهف شهيرة، لكنني سأقف وقفات يسيرة ما أمكن في ذلك هذا الوقت حول هذه الآيات المباركات. وهذه السورة سميت باسم الكهف نسبة إلى قول الله جل وعلا فيها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، يهدي لنوره من يشاء. قرية، مدينة في زمن بعد عيسى على ما يظهر، كانت هذه المدينة تعج بالكفر، هدى الله جل وعلا فتية من أهلها إلى الإيمان. وظاهر الأمر ظاهر القرآن والعلم عند الله أنهم كانوا أهل ثراء، أي يسكنون قصورا ودورا واسعة، لكن المؤمن حياته سعادته بين أضلاعه، قلبه إذا كان معلقا بالله خرج من عالم الزمان والمكان. كما أن الإنسان مهما سكن ومهما ارتقى، إذا كان عياذا بالله تغشاه المعصية ووقر في قلبه الران، فإنه يرى المكان ضيقا مهما اتسع. ولذلك القبور لأصحابها في حيزها واحدة، لكن المؤمن تمد له مد البصر لعظيم إيمانه. هؤلاء الفتية خرجوا عما عليه قومهم، وجمع الله بينهم بلباس التقوى. قال ربنا يخاطب أشرف خلقه وخير رسله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف الغار الذي في الجبل، والرقيم اختلف هل هو بنيان أم كتاب، والأظهر والعلم عند الله أنه رقيم بمعنى مرقوم، كما يقال قتيل بمعنى مقتول، فيصبح مرقوم أي كتبت عليه أسماؤهم. وقيل إن الرقيم اسم للوادي الذي فيه الكهف، وقيل إن الرقيم اسم للجبل الذي فيه الكهف، وكل هذه المعاني محتملة، لكن ظاهر القرآن يؤيد على أنه مكتوب لقول الله جل وعلا في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وقال كذلك في عليين. قال ربنا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم أخبر جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إن استدرار رحمة الله واستجداء فضله من أعظم ما يؤتاه العبد، فتوسلوا إلى ربهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكلما اعترف الإنسان بتقصيره وأذعن لربه كان قريبا من رحمة سيده وخالقه ومولاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال أصدق القائلين: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب في اللغة تأتي لمعان عدة، تأتي بمعنى الإلصاق وهو المقصود هنا. قال الفرزدق: يهجو جريرة، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك بها الكتاب المنزل. ويأتي بمعنى السير في الأرض. قال ربنا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم. المقصود هنا الإلصاق، والمعنى أن الله جل وعلا ضرب على أذانهم فأصبحوا لا يسمعون. فلما أصبحوا لا يسمعون انقطعت صلتهم بالعالم الآخر. وقد مر معنا أن الموت موتتان: موتة صغرى وموتة كبرى. فالكبرى أن تنفصل الروح عن الجسد بالكلية، أما الصغرى وهي النوم فلا تنفصل الروح عن الجسد بالكلية، وهذا الذي وقع لهم. لكن الله حتى تمضي رحمته عليهم وحجته على غيرهم ضرب على آذانهم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هذا إجمال بينه بعد ذلك، قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومن طرائق القرآن أنه يجمل ثم يفصل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك أيها النبي الخاتم والرسول الكريم نبأهم بالحق، نبأ أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا، الإنسان يقابل الشهوات، يقابل الشبهات، يقابل المصائب، لن يسلم إلا إذا ربط الله جل وعلا على قلبه. والله يقول عن أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلوبها على قلبها. فقال جل وعلا هنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ، أي وقت زمن مضى، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. مر معنا في هذا المسجد المبارك أن كل رحمة من الله خاصة سببها توحيده وتعظيمه في القلب. كلما كان الإنسان موحدا لله يؤمن أنه لا نبي ولا ولي ولا ملكا ينفع أو يضر وليس بأدي يد أحد طول إلا الله كان قريبا من رحمة الله. أما أن يعكف الإنسان على قبر أو على ضريح أو على مشهد ثم يرجو من صاحب القبر، من صاحب الضريح، من صاحب المشهد، يرجو من هذا المقبور خيرا، والله إن المقبور أيا كان حاله باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحوج إليك منه. ولا يعني أنه يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ربه، فدعاؤك له وسلامك عليه وصلاتك عليه رفعة لمن؟ لك. رفعة لمن؟ ماذا؟ لك. أما غيره فأنت بسلامك عليه ودعائك له تنفعه. والقبور في دين الله تحترم ولا تعظم، تحترم ولا تعظم، وهذه من القواعد العظمى في الدين. قال الله جل وعلا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. ثم ذكروا قومهم وما هم فيه، فلما لجأوا إلى ربهم قال ربنا تبارك وتعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. لجأوا إلى كهف كان معهم كلب، والعلم عند الله، هذا الكلب هل كان معهم أحد الرعاة فكان هذا الكلب له، أو كان أحدهم له علاقة بالكلاب من وجه أو من آخر، أو أن الكلب تبعهم وهو أصلاً ليس لأحد منهم؟ القرآن لم يبين هذا، لكن الله أضاف الكلب إليهم أي أنه ممن صحبهم. قال ربنا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها من الكهف. ثم قال أصدق القائلين ذلك من آيات الله. لو كان وضع الشمس معهم طبعي كما جرت به السنة في سيرها لما قال الله ذلك من آيات الله. لكن من عظم توحيد الله في قلبه سخر الله جل وعلا له خلقه. قال ربنا وترى الشمس إذا طلعت، فيستفيدون شيئا يسيرا منها لحاجتهم إليها، تقرضهم ذات الشمال ذلك من آيات الله. ثم قال أصدق القائلين من يهدي الله فهو المهتدي. فلو سئلت من هو المهتدي، الجواب من يهدي الله. فالهداية بيد من؟ بيد الله. وكلما عظمت ربك في السر هداك الله في العلانية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول عن أمير المؤمنين عمر قال: والله إني لأحسب أن ما بين عينيه ملكا يسدده ويرشده لكثرة ما يرى من التوفيق. الآن لو قال هذا رجل من عصرنا تقبل للفارق العظيم ما بين أهل عصرنا وبين الفاروق، لكن الذي قالها صحابي جليل أخذ كثيرا من القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس رجلا عاديا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن من أربعة. بدأ بمن؟ بدأ بعبد الله بن مسعود. فالقائل ليس نكرة ولا رجلا جاهلا ولا غمرا، رجل من القامات العظام، مع ذلك يقول: والله إني لا أحسب أن عمر بن الخطاب بين عينيه ملك يسدده ويرشده. بما نال عمر هذا؟ بتقوى من؟ بتقوى الله. فقال الله عز وجل هنا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل عياذا بالله فلن تجد له وليا مرشدا. وأعظم الشواهد هذا عبد الله بن أبي زعيم أهل النفاق يحضر صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد كتاب أعظم من القرآن، ولم يبعث نبي أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يتلى من فم محمد وهذا الرجل يحضر، والمكان الروضة، ولم يستفد شيئا لا من المكان ولا من القائل صلوات الله وسلامه عليه ولا من الكتاب. والله يقول: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حتى يبقى هؤلاء الفتية، وقد كتب الله في الأزل أن يبقوا أكثر من 300 سنة، لا يمكن أن يبقوا هكذا وإن كان الله قادرا، لكن السنن لا تتبدل، إلا إذا سلموا من الأذى. والأذى يأتي على ضربين: أذى طبعي وأذى غير طبعي. الأذى الطبعي الدود، الأرضة، غروب الشمس عنهم، فجعل الله الشمس تأتيهم بمقدار، والأرضة حتى لا تأكلهم أخذ رب العالمين يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الآن بالله عليك، لو أنك نمت في المسجد وجاء رجل وسرقك أو طعنك أو جرحك وأنت في المسجد نائم أو في بيتك، هل يستطيع أحد أن يلومك؟ قطعا لا، لأنك تقول لمن عاتبك، لمن لامك: إن الذي سرقني أو طعنني أو جرحني كنت وقتها نائما. فأضعف أحوال العبد عندما يكون نائما، وهؤلاء كانوا نائمين وجعلهم الله جل وعلا في أقوى أحوالهم، حتى تعلم أن الله إذا أراد أن يحفظ عبدا حفظه. فما يأتيهم مما ليس لهم به دراية، قال ربنا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي عند مقدمة الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الآن لاحظ الترتيب، قال: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. في غير القرآن ما الأصل؟ أن تمتلئ رعب ثم تفر، لكن من شدة هيبتهم قبل أن يمتلئ قلبك رعبا تجد نفسك قد فررت منهم. لما ألقى الله عليهم هذه الهيبة؟ لأن كهفا مفتوحا تدخل منه الشمس، محال أن يبقى 300 عام ولا يمر به سبع كاسر ولا وحش ضاري ولا قافلة تسير ولا قطاع طرق، محال 3 قرون والكهف مفتوح ولا يمر به أحد، ولو رجل ضائع يمر على الكهف، وكل هؤلاء مروا لكن لم يستطيعوا أن يصلوا إليهم لأن الله ألقى عليهم الهيبة لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال ربنا بعدها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود فكانوا نائمين مفتوحة أعينهم. ومنظر شخص لا حراك فيه وعيناه مفتوحتان وهو يتقلب بغير اختياره أيا كان يثير الرعب مع ما أتاهم الله من الهيبة حتى يبقي الله عليهم. قال ربنا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أما من يقول بأن أظفارهم طالت وأشعارهم طالت وظهرهم احدودب فهذا محال، وسنبين بالقرينة القرآنية لماذا محال. قال ربنا بعدها وكذلك بعثناهم من أي موتى؟ نجيبهم صغرى من النوم ليتساءلوا بينهم. اللام لام التعليل، من الذين يتساءلون؟ أهل الكهف هم أنفسهم. بعد 300 سنة وتسع بعثهم الله، قاموا هم يعرفون بعضهم، والله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنت تتكلم عن فتية راشدين عقال ذو عقول. نظر بعضهم إلى بعض، فلو كانت أظفارهم طالت واحدودب ظهرهم ودب الشيب إليهم وطال الشعر لا يمكن أن يقول الله بعدها. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. مستحيل أن يرى بعضهم بعضا وهم سبعة وكلهم على حالة واحدة لم يطل شعرهم. لو طالت أشعارهم جميعا لو قال قائل منهم يوما أو بعض يوم لحسبوه مجنونا، لأن هذا لا يقع في يوم وبعض يوم. مستحيل أن الشعر يطول والظفر والأظفار وغير ذلك ويتغير هيئة الإنسان في يوم أو بعض يوم. فلما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم علمنا أن هيئتهم لم يتغير. وعلى هذا تعلم أن الله بقدره يأتي لبعض خلقه فلا يجري عليه أحكام الزمان، لا يجري عليه أحكام الزمان. مثل أصحاب الكهف، عيسى بن مريم رفع قبل نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بقرابة 5 قرون وينزل كأنه لتوه ماذا؟ لتوه رفع، لا تجري عليه أحكام الزمان. ينزل وعمره 33 عاما. لما ذكر الله جل وعلا قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا الرجل أجرى الله عليه وعلى حماره أحكام الزمان، فهو مات والحمار أصبح عظاما نخرة. وأما الطعام وهو بجوار العظام لم يجري الله عليه أحكام الزمان، فبقي على ماذا؟ على حاله. ولهذا قال الله طعامك إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، لأن أحكام الزمان لم تجري عليه. هنا قال الله عز وجل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. والعاقل لا يتكلم في شيء مضى. فعالجوا قضيتهم الجوع، فابعثوا أحدكم بورقكم بالفضة التي تحملونها إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أطيب أنقى. ويقال إنه جيء لهم بالبطيخ، والبطيخ طعام معروف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته يأخذ الرطب والبطيخ فيأكل من البطيخ ويأكل من الرطب ويقول نكسر حر هذا، حر ماذا؟ الرطب، ببرد هذا، برد ماذا؟ البطيخ، ونكسر برد هذا بحر هذا. ولو أن إنسانا في الصيف أتى بالرطب وجمع أهله جمع بنيه وأتى بالبطيخ وأكله بهذه الطريقة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاك شرفا أن تدخل في قلوب أبنائك وأهل بيتك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله ذهب وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. العاقل لا يشغب على نفسه. هذا كان سببا في أن عرفوا، فلما عرفوا وظهر عليهم أهل البلدة وقد تغيرت الأحوال وتبدلت الرجال، قال الذين غلبوا على أمرهم من يملكون النفوذ لنتخذن عليهم مسجدا. وقد سكت القرآن عن هذه القضية، هل هو جائز أو غير جائز. إذا كان القرآن قد سكت، ننتقل إلى ماذا؟ إلى السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سمعته عائشة فقهت ماذا يريد أن يقول، قالت: يحذر ما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا حكم في القضية، لأن القرآن والسنة يصدق بعضها بعضا. هذا مجمل نبأ أصحاب الكهف. يعلم المؤمن منها عظيم قدرة الله، عظيم فضل الله، عظيم رحمته، عظيم أثر التوحيد في القلوب. جعلني الله وإياكم ممن ينتفع بالقرآن ظاهرا وباطنا، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.